وذلت له النفوس فأعزها واستسلمت له القلوب فهداها إلى صراط مستقيم. كل خلقه في حاجة إليه وهو الغني عنه. يا وَيُرِيكَ مِنَّا القبعة السوداء، فماذا سيكون منظره؟ سيكون سيئا لأنها تظهر فيه لأنه أبيض، فالثوب الأبيض إذا أصيب القبعة السوداء كانت شائنة فيه. هكذا قلبك وأنت تستقبل هذا الشهر، هكذا قلبك وأنت تقبل على الله، تحتاج أن يكون طاهرا وأن يكون نظيفا، ولا يطهر القلب ولا يسلمه إلا التوبة الصادقة مع الله. إذا كان هذا أول شيء في استقبال هذا الشهر. الآن وبعد أن استعددنا واستقبلنا، هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ هل كانت نشطة في أول الشهر ثم ينام الناس يصيبهم الكسل والفتور؟ هذا الشهر لا يغفل عنه إلا جاهل بما فيه من خير. وأذكر نفسي وإخواني ببعض ما فيه من الخيرات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الصحيحين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما جاء في الحديث: إذا دخل أو جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب النيران وصفدت الشياطين. فرصة أن تقبل على الله وتنفلت من أغلال وقيود الشيطان التي تقيدك طوال عام. لن تجد فرصة تهرب بها إلى الله أو تفر بها إلى الله، لأن كل من خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. إذا من جاء لنا من الله إليه أين نذهب؟ نحن على أرضه وتحت سمائه ونأكل من رزقه، هو المتحكم في كل شيء، فمما نهرب وأين نذهب؟ لا نستطيع أن نهرب من الله إلا إليه، ولا نفر منه إلا إليه، إلا ملجأ منه سبحانه إلا إليه. طيب، بقية الشهر كيف كما قال العلماء عن الخوف هو سوق الله الذي يسوق به عباده الى العلم والعمل لينالوا به القرب من الله. ده اهم حاجه، الخوف الذي يكفك عن المعصيه هو المطلوب. انظر في نفسك، ولست اقصد بالمعصيه ها هنا المعنى الطيب، انما اقصد بالمعصيه المعنى الواسع. فليس المعصيه او ليست المعصيه هي معاصي الجوارح فقط، مثل السرقه والزنا وغير ذلك، والغيبه والنميمه والكذب والفجور والبهتان وشيء من هذا القبيل، او ان يسمع الى ما حرم الله، او ان ينظر فيما لا يوجد. انما هناك معنى اوسع، الا وهو معصيه القلوب. الكبر من اعظم المعاصي، وهو الذي اخرج ابليس من الجنه وصار شيطانا مريدا ملعونا. الكبر وهو الذي اهلك عاد وثمود. انظر الى قصصهم، اذهب الى سوره الاعراف واقرا، انظر ماذا قال عنه الله سبحانه وتعالى: واما عاد فاستكبر، وثمود ايضا فاستكبر، كانت معصيتهم الكذب، فرعون كانت معصيته ايضا الكذب. نعم، اذا فالمعاصي ليست مقتصره على المعاصي الظاهره فقط، بل ان معصيه القلوب اعظم، ولن افصل في انواعها فهي كثيره: العجب والرياء والكبر وسوء الظن بالله وفي المسلمين. كل هذه معاصي يحتاج الانسان ان يطهر قلبه منها، بل والله الذي لا اله غيره ان تلك المعاصي، اي معاصي القلوب، اشد ضررا على الانسان من تلك الظاهره، إذ أنها هي التي تسوق الجوارح الإنسان. هو ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحج، قال: فإنها لا تعمل الأبصار. طب من أين تعمل يا ربي؟ ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذا القلب هذا هو الذي يحرك الجوارح، فإذا صرف القلب وسلم من الأمراض صلحت الجوارح ومضت في طريقها الى الله والى طاعه الله واحبت طاعه الله. يبقى نحتاج الى مجاهده انفسنا في ان نطهر قلوبنا وان نزكي انفسنا، عند ذلك يصلح سائر الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كثير من الناس، والله هذه حقيقة، يستطيع أن يكف جوارحه عن سائر المعصية: لسانه، يديه، عينيه، أذنيه، ولكنه يأتي عند معصية القلب وما فيه من كبر وغرور ورياء وسوء ظن، ويعجز امامه ويقف حائرا. بل ان معالجه القلب وطهارته اعظم واصعب من معالجه الجوارح، انه هو الاصعب. يبقى اذا تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل المثير، اي بكتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين مع بعض. العمل بكتاب الله ازاي؟ انا ممكن اجبر نفسي على الالتزام الظاهري باني التزم اوامر الله، يعني افعل او لا تفعل، افعل سمعنا واطعنا، لا تفعل انتهي واترك. ولكن القلب والنفس يكون فيهما شيء. ازاي؟ ما زال هناك ثقل على قلب سيناء في تطبيق امره. عشان كده ربنا قلنا قال كلاما في سوره النساء خطيره جدا. قال فلا وربك اسمع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس لا ثم لا يجدوا فيه ثم لا يجدوا فيه حاجة كده ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا. حرج ازاي يعني؟ حرج ان هو بيطبق هذا الكلام ولكن تقيل على قلبه مش مقتنع بيه لازم لا يجد في صدره حرج ثم يسلم تسليما ويسلم تسليما يرضى بحكم ربنا ويرضى بالقضاء الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة القلب هكذا أصبح طاوع أمر الله أصبح طائع لله مش الظاهر كده بس لا والله بل القلوب والقلب هو الذي عليه مدار الأمر. الإنسان عند الاحتضار وعند الموت أي شيء يكون عليه مدار أن يقول الشهادتين أو أن يموت مصدقا بالله وبكتابه وبرسوله. قلبك أنت قلبك أنت إن الشيطان إذا لم يأتي انفذت إلى قلبك سلمت بإذن الله ومت على التوحيد. أما مهما كنت ملتزما ظاهريا وقلبك فيه من الدخل ما فيه فأنت على خطر عظيم. لبداية العمل بكتاب الله وسنة الصلاة وأنت مستسلم وراض بحكم الله والقناعة بالآية دخل القناعة. ما هو إذا الإنسان تملكه الخوف من الله وصار هذا الخوف حقيقيا يعني خوف في قلبه وفي نفسه يدفع الجوارح إلى الطاعة ويكفها عن المعصية فإن هذا القلب يتطلع إلى ما هو خير من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة فيقنع بما قسم الله. وخذ بالك إن سعادتك سعادتك مرتبطة بشيء هي أن ترضى عن الله. والله الذي لا إله إلا هو إن فعلنا من الطاعة ما فعلنا صمنا النهار وقمنا الليل وقرأنا القرآن وقلوبنا غير راضية عن الله لن يقبل الله منا صرفا ولا عدا لن يقبل منا لا فرض ولا نفل. الكلام ده كلام منتهي هكذا بين النبي صلى وبينه عبادة المصطفى وهو يموت قال ابني هذا قال يا بني وهو روى حديث يتكلم عن القدر قال ان مت وانت غير راض لن يقبل الله منك صرف ولا عدل بشرط انك فقط. يبقى ان ترضى بقسمة الله ترضى عن الله وسعادتك في الرضا. لذلك يا اخواني كما جاء عن سعد بن ابي وقاص ان من سعادة الانسان رضاه بما قسم الله له ومن رضي بما قسم الله له وسعه وبارك له فيه ومن لم يرضى لم يسعه من ولم يبارك الله. لذلك كان يقول عبد الواحد بن زيد احد السلف الصالح يقول الرضا اسمع باب الله الاعظم لن تدخل على الله سبحانه وتعالى اي الى طاعته والى محبته ومرضاته الى بهذا لن يفتح لك هذا الباب من الرحمات الا باب الرضا تطرقه فيفتح لك كل شيء. الرضا باب الله وجنة الدنيا. يا اخوانا الانسان اللي رضى عن ربه سبحانه وتعالى يعيش في جنة في الدنيا قبل جنة الاخره. ليه؟ جنته وسعادته في صدره. انما الانسان اللي هو غير راضي لو ملك الدنيا بأسرها فإنه يعيش حزينا منغصا يخشى أن تذهب منه، يعيش حزينا مكروبا. إذا سعد قليلا حزن كثيرا، لأن سعادته مش متصلة بربنا سبحانه. فما كان لله داما وانتصر، وما كان لغير الله انقطع وانتصر. خلاص انت متصل بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت، الذي بيده ملكوت كل شيء، رب الارباب. سعادتك دائمه. اتصلت بالدنيا وبحطام الدنيا هي زاهلة، سعادتك زاهلة. كس هذا واعقله كيف تعيش سعيد. يبقى القناعة في الطريق او رضا بالطريق. اذا وصل الانسان الى هذه المرحلة من الخوف والالتزام بكتاب الله والسنة ثم الرضا بالقريب والقناعة بالقريب، استعد للرحيل. طب هو لما يقطع بالقليل هو ايه اللي خلى الانسان يقطع؟ اذا علم ان هناك مكانا اخر او دارا اخرى احسن من ذلك. من جدا اي انسان اذا اخذت من يديه شيء عايز بديل، عايز بديل افضل كمان، ده الواقع العملي. إذا أردت أن تأخذ من ابنك الصغير مثلا لعبة أو شيء هدية معينة وكان متعلقا بها، هل يداه إلا إذا أعطيته أفضل منها؟ هكذا الدنيا في قلوب الناس، لن تخرج من القلوب إلا إذا كانت ممكنة ومتأكدة. الذي قال هذا الكلام الله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا لأحد. قال سبحانه والآخرة خير وأبقى. يبقى تقوى الله الآن إلى أي نسبة وصلنا؟ أطعنا الفاسق قد إيه؟ بل نسأل نفسي وأنتم تسألون أنفسكم عليه كم حققنا من تقوى الله؟ يقول لي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدر، يعني في القلب. نعم هذه حقيقة لا يعلمها أحد إلا الله. وأنت تعلم من نفسك وأنا نعلم ما في قلوبنا من تقوى، خاصة إذا كنا نفهم هذا المعنى ونعقله نعلمه. لكن تقوى الله تظهر على الجوارح. ولذلك يقول لك والله أنا ما صليتش بس قلب أبيض، أنت قلبك أسود، ده أنت جاحد. بل فين نعم ربنا عليك؟ نعم الله نازلة إليك ليل نهار، ولا تصلي له ولا تطيعه. اي قلب ابيض هذا؟ انه قلب اسود. يبقى اذا التقوى التي في قلبه بينت لنا حقيقتها على الجوارح. ما بيصليش ما عندوش تقوى، هو كده ما بيصومش شهر زي شهر رمضان ما عندوش تقوى، لأن التقوى تدفعه إلى الطاعة وتمنعه من المعصية. أنا أقول لك أن التقوى العلماء قالوا هي معناها معنى دوة تقوى. قال التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف حاجزا، حاجز جاف لا تخرج. فهل هذا الإنسان الذي لا يطيع الله ويعصي الله سبحانه وتعالى ويفرج في أوامر الله جعل هذا الحجم. يعني الحجم أن تجعل بينك وبين ما تخاف حجم، وهو هنا شيء نخشاه ونخافه أكثر من عذاب الله، من النار، من عذاب القبر. طب أنت ما جعلت الحجم والحجاب، أين التقوى إذن؟ لا، ما فيه شيء. لكل شيء علامة ودلالة. دلالة تقواك هي طاعة الله، ونحن لا نعلم ما في قلبك، وأن تفعل الطاعة وأن تترك المعصية، وليس أن تفرط وتقصر وتقول ده أنا من قلبي. يبقى أول هدف يا إخواني من الصيام ومن فرضية الصيام علينا بينه الله في الآية لعلكم تتقون. فإذا مر الشهر ولم نحقق تقوى الله، فإذا هناك شيء خاطئ في تعاملنا مع الله، لم نتعامل تعاملا صحيحا، فلنبحث في أنفسنا أي شيء قصرنا فيه. يبقى محتاجين نتوقف. كم حققنا؟ واحد يقول ده عمليا زي عمليا، واحد كان مقصر في الصلاه انتظر في الصلاه، كان مقصر ثاني كان بيصلي الفرائض وبيهم من النوافل، حافظ على النوافل حبا لله سبحانه وتعالى، مقبل عليه بالشيء على كتفيه الجبل، يريد ان يلقيه ينظر الصراط نقر الله. يجب ان يصلي كما ينبغي صلاه بخشوعها واركانها واجباتها للصرف. فاذا فعل ذلك اذن فقد تغير الحال. لان عايز اقول يا اخوانا، هل تغير ولا للاحسن ام لا؟ انما لو اخوانا بقيت كما هي يبقى نحتاج ان احنا نراجع انفسنا. وكما قلت ليست مجرد الاعمال الظاهره فقط، لا، رقب قلبك، توقف معاه، شوف قلبك فين تقلب الطاعه حتى يقبل الله منك. الله سبحانه وتعالى يقبل منك وقلبك لاهي وساهي وغافل، ويمر في اوليه الدنيا وانت تصلي ولا تاكل شيئا من الصلاه. لا، ليست هذه بطاعه. يبقى اذا السؤال ده نساله، ماذا حققنا وايه دلاله التقوى؟ ان احوالنا تغيرت للاحسن، الصلاه الحفظ على الجماعه في ميعادها، النوافل نحافظ عليها، قراءه القران كم نقرا في اليوم، وكيف نتدبر، هل نتدبر ام نقرا هكذا كتاب الله؟ هذا اليوم مره اسال نفسي واحاسب نفسي، ماذا فعلت فيه من الطاعه؟ هل فطرت صائما؟ هل اعطيت فقيرا او محروما او مسكينا؟ هل فعلت كذا وكذا كان اصحاب المسند يحسبون هكذا؟ هل مشيت اليوم في جنازه؟ هل عدت مريضا؟ هل اعطيت محتاجا؟ هو كده. امال تقوى الله ازاي؟ ما هي كده. من تبتدع بهذا بهذه الاعمال ده الحاج والحاج. اتقوا الله ولو بشق تمر. ليه شق تمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ عشان تبقى حاجب بينك وبين النار. صدقه، يعني صدقه معناها كده. فمن لم يجد مش عارف ازاي يؤمر، ده بكلمه طيبه، كلمه طيبه تقعد ربك. يبقى اذا يا اخواننا اسال نفسي في اليوم والليل، ماذا صنعت اليوم؟ وماذا حققت من طاعة الله؟ واعلم انه ربما لا يمر علينا رمضان هذا. هل ندري؟ احد فينا معه ما يثبت انه او ان الله اعلمه انك لن تموت حتى تكمل رمضان او ياتي عليك رمضان اخر؟ اذا فهي فرصة ان فاتتك، ان فاتتنا ندمنا وخسرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يقبل الآن وأن نقول قولي يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وصفيه وحبيبه. أما بعد يا أخوانا الكرام، كما قلت نحن الآن نذاكر عن أنفسنا في هذا الشهر، كم حققنا من تقوى حتى نقول حتى نحقق الغاية التي جاءت نقول يا رب قد فعلنا ما بوسعنا فاعذرنا، فإن لم نفعل ما بوسعنا فكيف نعذر بهذه ونحن أصابنا الكسل والذنوب. الناس في أول أيام كانوا مقبلون على طاعة الله، على القيام التراويح، على قراءة القرآن، على أعمال الخير، ثم لم تمر عشرة أيام حتى تراجع الناس وأصابهم الإيمان. لماذا؟ كم بقي من العمر؟ هل أكثر مما مضى؟ وهل أحد فينا كما قلت يستطيع أن يثبت أنه سيبقى يوما واحدا وليس عاما؟ مر فضيل بن عياض على رجل كبير في السن، وجده يلهو كما يلهو الصبيان، فقال كم مر عليك؟ يعني كم سنة؟ قال 60 سنة. قال 60 سنة وأنت تساق إلى الله سوقا حديثا؟ قال الرجل إن لله وإن إليه راجعون. قال له أتعرف معناها؟ قال فما معناها إذن؟ قال من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال فما العمل إذن؟ قال أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي أقلت بما مضى وما بقي. نحن من هذا الباب نقول هذا الكلام، أن نحسن فيما بقي، والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. إن من سعادة الإنسان وتوفيق الله له أن يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. لا تدري، لا تدري في أي يوم سيكون موعده، موعده يا موعده أين ماتي؟ فالموت يأتي بغتة ويأتي بغتة، وقد لا يكون هناك مقدمات من مرض أو من غيره أو من كبر. وكم صحيح من صحيح مات بغير علم، كم صحيح مات بغير علم، وكم في سقيم عاش حيلا من الدهر. يبقى إذا أن نحسن فيما بقي، وأحسن فرصة لهذا هي هذه الأيام. وأعلم يا أبا الكريم أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، وأيضا يبعث على ما مات عليه. إن كنت على طاعة لله سبحانه وتعالى وقلبك طاهر نقي لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقبضك على الطاعة بإذنه سبحانه وتعالى. ولا ننسى يا إخوان أن ليلة القدر هذه لها شروط. واحد يقول لك أظل طوال الشغل الليل وآخر 10 أيام، كيف؟ إنك تتعامل مع الله، ولفعل ذلك، ولو كانت هكذا لفعل ذلك أصحاب الرسل. ليه أنا أقول في شبهة عند كثير من الناس؟ يظل طوال الشغل نائم، ثم يأتي بعد 10 أيام ويحاول أن يموت. أنت لم تتفش في أمرين لابد أن تنتبه إليه. أول حاجة النفوس تحتاج إلى التدرج الطاقة، يعني لو إن لم تبدأ من أول الشهر تروض نفسك وتدربها على وربنا مش هيقبل كده. النفس لما تبلبل وكرها ربنا سبحانه وتعالى نقبل الناس كده الناس طيبه في هذا الحال. اول حاجه. الحاجه الثانيه ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع من اول الشهر يجاهد نفسه على طاعه الله فيضيعه فاكر الناس. وما ربك بالظلام العبيد انت من اول الشهر بدات في طاعه الله ثم رفعت مستوى الطاعه الى اقصاها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبل العشر جدا وشد المئزر وايقظ اهله وهكذا. يبقى كان ايه في اول الشهر في طاعه وفي اوسطه في طاعه ثم في اخره يرفع الطاعه الى اقصاها واعلاها. فمن الان نستطيع ان نستعين اكثر واكثر وان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وحتى لا اطيق كله بهذه لا تنسوا عباده الدعاء في الناس بانساها اولا. لا تنسوا عباده الدعاء فنبيكم كان يسال الله عز وجل في كل شيء حتى في شركه مع عباده الله. يسال لذلك الدعاء هو العباده كما جاء الدعاء هو العباده ولا بد لان التبدل وتذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى النفوس تنكسر وتفتقر الى الله في الدعاء والى الذكر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على صيام رمضان وقيامه وسائر الاعمال الصالحه فيه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا على طاعتك. اللهم اعنا على طاعتك. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. واغفر لابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ربنا ان ابناءنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ان ابناءنا يا رب العالمين. اللهم ان مسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا ليله القدر يا رب العالمين. وتقبلنا منا يا رب العالمين. وتقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. وطهر قلوبنا واصلح فسادها. وات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. الله.